بسم الله الرحمن الرحيم. صاد قاف نون ألف لام ميم ألف لام را ياسين صاد قاف نون ألف لام ميم ألف لام را ياسين